بسم الله الرحمن الرحيم، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. مشاهدينا الكرام، مستمعينا الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بحضرتكم معنا وحلقة جديدة في برنامج لمسات بيانية. نرحب بحضرتكم ومع نرحب ضيفنا الكريم على الأستاذ الدكتور فاضل صالح السامرائي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. مرحبا بكم في حلقة جديدة ولمسات بيانية سيدي. ومرحبا بك. بارك الله فيك. مشاهدينا، نرحب بزميل مصطفى ضادة من أسرة الإخراج، مخرجا لهذه الحلقة. مرحبا بك يا مصطفى على الهواء في لمسات بيانية. سيدة الدكتور فاضل، نكمل رحلتنا مع أسئلة مشاهدينا ومستمعينا الكرام من شتى بقاع المعمورة. أخونا إبراهيم من المملكة العربية السعودية كان يتساءل في الفرق بين الجن والجنة واستخداماتهم في القرآن الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام إمام المتقين، وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. الجن في يعني القرآن يستعمله بما يقابل الإنس. نعم، الجن الإنس هما الأصلان لهذين الجنسين. الثقلان. الثقلان أصلان لهم مخلوقات. قل وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن. الجن يستعمله بمقابل الناس. الناس مقابل الناس. لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. والناس يستعمل الجن بمقابل الناس. الناس كما ذكرنا الجن والإنس هما الأصلان، يعني كل واحد. الناس تكون مجموعة قليلة أو كثيرة من هؤلاء أو أفراد منهم. الناس الناس الناس تكون مجموعة، قد يكون الجميع. يا أيها الناس من لدن آدم وحتى قيام الساعة أو المخاطبين عموم الموجودين، كل هذا يصلح، أو أفراد منهم. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم. لكن تكون هنالك قرينة سياقية سيدي تحدد فئة معينة أكيد، لكن كلمة الناس لا تدل على عدد معين من الناس. نعم. مثلا 100 200 لا تدل. نعم. على عدد معين لا قد مجموع. مجموع قد يشمل جميع الناس. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. الله أكبر. فإذا يعني ليست محددة. صحيح. في الحديث أشيروا علي أيها الناس، يعني الأنصار. يعني موجود هذا. إذن ويطلق على الجميع إذن هذا الناس. والجن أيضا هم مجموعة من الجن، قد تكون قليل أو كثير كما الناس كذلك. إذن الجن لا تفي بغرض الجن كله في عموم الأحوال. يعني ليس بالضرورة، يعني الجن هو الأصل يعني كما الإنس. ويستعمل في الغالب الجان بمقابل الإنسان. كلمة جان، وفي فرق بين الجن والجان، هذه طبقة وتلك أخرى أم ماذا؟ الجن الأصل مثل الإنس، والجان قد يكون واحد من هؤلاء كما أن الإنس والإنسان. الإنسان قد يكون واحد من هؤلاء. الإنسان واحد من الناس. واحد من الناس، والناس من الجن. والجان واحد من الجن. قد يكون واحد وقد يطلق على الأكثر يعني مستعمل. طبعا احيانا يعني الانس غير الناس، يعني احيانا لا يمكن استعمال الانس مكان الناس، لا يمكن احيانا. لما؟ يعني كل واحده لها دلاله. يعني اعطيك مثل. يا ليت. واذا قيل لهم امنوا كما امن الناس نقول كما امن الانس. لا، هو يعني معذره نستطرد بعد سؤال جانبي. الانس معناها اصل هؤلاء اصل البشريه. اصل البشريه انس. أصل البشرية أنس. لا صحيح، لا تفي بالغرض، ما يصير يعني. صحيح. الذين قال لهم الناس إن الناس الذي قال لهم الإنس. لا، هذا يمكن يقال للجن. صحيح. صحيح. فإذن الإنس بمقابل الجن، والناس بمقابل الجنة. والإنسان في الغالب ماذا؟ الإنس بمقابل الجن، مقابل الجن، الجن، الجن، وما خلقت الجن والإنس، والإنس. طب والناس بمقابل الجنة، الجنة، الجنة والناس. يبقى الذي يدل على عموم الجنس في البشر الإنس، الإنس. وبالتالي وقرين في الجن الجنة، الجن، الإنس والجن، والجنة، والجنة والناس، الناس. والإنسان والجان. جميل ما شاء الله، الإنسان والجان، والجان، هذا هو الأصل. أحسنت، بارك الله فيك. والله دائما ما كنا نتحير يعني استخدامه في القرآن الكريم، كيف يستخدمه، كيف يستخدمه. خلق الإنسان من صلصال كالفخار، وخلق الجان من مارج من الإنسان والجان. صح، هذا الأصل هو. صح. وحتى في عموم في لغة العرب هو طبعا لا شك، لا شك، ليست هناك خصوصية لاستعمال القرآن في القرآن الكريم. لا لا لا لا. بارك الله فيك وأحسن الله إليكم سيدة دكتور فاضل. أختنا هند، أختنا هند من بريطانيا، لها سؤال في قوله تبارك وتعالى: إنا لمغرمون بل نحن محرومون. لماذا استخدم لفظ الجمع إنا ونحن في هذه الآية الكريمة، وهذه مؤكدة وتلك غير مؤكدة؟ الآية الكريمة: لو نشاء لجعلناه حطاما، الزرع يعني، نعم، فظلتم تفكهون. إنا لمغرمون بل نحن محرومون. سورة الواقعة. سورة الواقعة، نعم. ما معنى المغرم؟ المغرم معناه المدين، أثقلته الديون. المغرم طبعا هنستخدم المغرم بمعنى هذا شيء آخر، ذاك المغرم يعني معنى الغرام، يعني يتقاضاه كما يتقاضى الغريم غريمة. الله. إذا النفس تنطوي في نفس الدلالة، يعني لكن فيها يعني جانب أنه هذا كيف يسمى مغرم بهذا، يعني يتقاضاه كما يتقاضى الغريم، لازم الله أكبر. هذا الغرام. يعجبني تخرج حضرتك حتى إسقاط دلالي ممتاز ما شاء الله، يعني تكسى كساء دلاليا جديدا. صحيح، وهذا يعني فإذا صحيح. المغرم هو المدين، والمدين يتقاضاه الدائن يطلبه. صحيح. المحروم مقتصر على نفسه، هو محروم، هو محروم، ليس عنده شيء، لكن ليس بالضرورة مدين يتقاضاه أحد، محروم. صحيح. إذن المغرم مدين، طيب، يتقاضاه الدائن يطلبه. آه. المحروم لا، ليس بالضرورة هو محروم، لا. محروم ليس، ليس مدينا، ليس إذن المغرم هو محروم وزيادة. صح، صح كذا، صحيح، محروم وزيادة. صحيح. أي الأولى بالتوكيد بالخسارة؟ المغرم. خلاص، إنا لمغرمون. آه. بل نحن محرومون، ما ليس بدرجة واحدة. صحيح، سبحان الله، ليس بدرجة واحدة، هذا مطلوب يتقاضاه الدائن يطلبه. يعني مغرم هو محروم ومطلوب وزيادة، طبعا. وزيادة طبعا. أما المحروم هو محروم، محروم. فأي الأولى بالتوكيد من حيث الخسارة؟ المغرم. خلاص، هذا شيء يعني قاعدة رياضية. سبحان الله العظيم. جيد. لأختنا هند من بريطانيا سؤال، في سؤال آخر في قوله تبارك وتعالى: فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون. هي تريد تفسير وأنتم حينئذ تنظرون، وهل نرى ملك الموت؟ هو فيها أحاديث، أولا القرآن يشير إلى هذا، يعني إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا، هذا قيل عند النزع. الله أكبر. نعم. وفي الحديث هذا، يعني حديث في الحديث عند النزع، يعني أن الملائكة تقول لروح المؤمن: أخرجي أيتها الروح الطيبة في الجسد الطيب، كنت تعمرينه إلى روح وريحان ورب غير غضبان. فيها يعني فيها أكثر من حديث في هذا، وفيها يعني في كما فيها تبشير لهؤلاء، فيها أيضا يعني إنذار للآخرين. عربنا: ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت، في غمرات الموت، بعد عند النزع هذا، سكرات الموت. صحيح. والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون، في السكرات هذا الشيء. ففيها حديث أنه عند النزع يبشر المؤمن ويحذر، أو يهان الكافر ويضرب. الله يضربون وجوههم وأدبارهم. صح. فوجود هذا الشيء وإحنا يعني سمعنا يعني من الناس يعني أنا ذكر لي أكثر من شخص هو عن نفسه. لحضرتك شخصيا ذكر لي عن نفسه أكثر من واحد أنه يعني حصل له مثل هذا وسمعت عن آخرين. رأى ملك؟ نعم نعم. الله أكبر. بهيئته؟ لا أعلم بهيئته ولكن ذكر لي أكثر من واحد حقيقة. سبحان الله العظيم. يعني يعني هذا موجود. لا يعني هذه أخبار وإن كان حقيقة من أخبرني عن نفسه هو ثقة عندي من أكبر الثقات يعني لكن يعني أحاديث تنقل ينقل بعضها بعض يعني في هذا لكن في الحديث موجود هذا الشيء موجود والقرآن يشير إلى هذا. يعني نفهم من قوله تبارك وتعالى وأنتم حينئذ تنظرون يعني ولا ونحن أقرب إليه ولكن لا تبصرون أنتم لا ترونه تنظرون الميت وهو في النزع لكن لا تبصرون ما هناك. الله أكبر. إحنا لا نبصر لكن الميت هو الذي يبصر لكن ننظر ننظر إحنا في فرق كبير بين النظر والبصر الإبصار. الإبصار يعني هي وقوع الرؤية. النظر ليس بالضرورة حدوث الرؤية إدراك الشيء. نعم في لما أقول أبصر يعني أنا مثلا لما أقول نظرت إلى هذا الكأس قد تحصل الرؤية قد لا تحصل كانت تقول أنا أنظر للحال. ليس بالضرورة يعني. طب أبصرت لا أبصرت رأيت وقعت رأيت هذا في اللغة يعني سبحان دقة عجيبة حقيقة باللغة في اللغة. بارك الله فيك. أخونا أبو لوط من المملكة العربية السعودية له سؤال في قوله تبارك وتعالى قل عسى يكون ردف لكم بعض الذي تستعجلون. يريد اللمسة البيانية الموجودة وراد المعنى هو ردف معنى لحق ووصل. لحق ووصل هذا ردف معنى يعني عسى أن يكون لحقكم بعض الشيء اللي هي فعل ولا اسم ولا لا ردف فعل ماضي. ابن عباس يقول كنت ردف النبي عليه الصلاة والسلام. لا هذيك ردف ورديف. ردف الرديف هو من يردفه في الركوب رديفه يعني. كنت ردف النبي. ماذا هي ما لا أعرف نص الحديث لكن هو المشهور أن الرديف هو الذي يكون خلف الراكب. نعم. جميل. طب إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون. ما تعبدون يعني الأصنام غير يعني إنكم وما تعبدون هم الأصنام والتعبير بما يعني على بابه لأنها الأصنام لا تعقل هذا الشيء. نعم. فعبارة عن أصنامهم فتعبر تعبير بما يعني هذا الشيء. نعم. أما إن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنها مبعدون يعني هم كان المسألة هو أنه عيسى والعزير عبدا وقيل من دون الله هل يدخلون في هذا وما تعبدون من دون الله وكان سؤال هكذا أنه من الأشخاص الذين عبدوا من دون الله صحيح هل يدخلون في هذا ما الآية إنكم وما تعب مش ما للعموم وما تعبدون من هو دون هو حتى يعني قريش قالوا آلهتنا خير أم هو ولما ضرب عيسى بن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون وقالوا آلهتنا خير أم هو يعني إذا كان لكن هو أولا التعبير بما ما هو لذات غير العاقل فإذا هذا التعبير لا يخص العقلاء وإنما الأصنام لا يشمل العقلاء وإنما الأصنام ما استخدمت مال غير العقل هذا واحد. طيب الأمر الآخر ربنا قال إن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنها مبعدون يعني من عبد من دون الله ولم يرضى بذلك ودعا إلى عبادة الله لم يدخل في هذا التحذير حتى لو شمل آخرين لو شمل الناس. المهم أن يبرئ ساحته أن ينكر على من عبده ودعا إلى عبادة الله لم يرضى بأن يعبد ودعا إلى عبادة الله هذا يكون ممن سبقت له الحسنى من الله سبحانه وتعالى فلا يدخل في هذا يعني حتى لو كانت ما تشمل العقلاء وغيرهم راح يبرؤون هؤلاء من قوله تعالى إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون، وهم من عبد من دون الله ولم يرضى بذلك ودعا إلى عبادة الله وحده. لكن في نهاية الآية قال وكل فيها خالدون، كل الذين يعبدون وما عبدوا من الأصنام. طبعا لا شك الكفار أيوة. معنى حصب، حصب حصب جهنم، الحصو الحصو الحصى هذا حصب الحصب حصب جهنم. نعم نعم. أختنا الأستاذة الدكتورة منى من القاهرة تتساءل عن الفرق في قوله تبارك وتعالى حينما يقول لا أسألكم عليه أجرا ولا أسألكم عليه من أجر. هما يعني هي كان السؤال عن آيتين إحداهما في الأنعام والأخرى في يوسف. نعم. أنا يعني نقرأ الآيتين ويتحولها. تفضل حضرتك. في الأنعام قال ربنا أولئك الذين هدى الله، يتكلم عن الأنبياء السابقين، فبهداه مقتده. نعم. قل لا أسألكم عليه أجرا إن هو إلا ذكرى للعالمين. نعم. وما قدر الله حق قدره. آية يوسف، ذلك من أنباء الغيب نوحه إليك وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم ينكرون وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين وما تسألهم عليه من أجر إن هو إلا ذكر للعالمين. وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. نعم. أولا لاحظ الآية، طبعا احنا نعرف من حيث اللغة ما تسألهم عليه من أجر آكد من لا أسألكم عليه أجرا. من حيث ماذا؟ اللغة، النحو لغة طبعا، لأن هذه موجودة داخلة على الأجر، داخلة من الاستغراقية المؤكدة. ما؟ من تسأل؟ من أجر طبعا، اسمها من الاستغراقية. إيه طبعا داخلة على المفعول به، هذا من الاستغراقية، تفيد استغراق النفي وهي مؤكدة. نعم جميل. ذيك لم تدخل عليها. إذن من أول حتى نفهم المفهوم النحوي يا ليت، وبعدين يعني نضعها في موضعها. طيب إذن من حيث التركيب في اللغة اللغوي من دون يعني المعنى العام من دون وضعها في مكانها، لا ما تسألهم عليه من أجر آكد من لا أسألكم عليه أجرا. لماذا؟ لوجود من الاستغراقية. نعم هذا أمر، إذن هذا آكد. يبقى لماذا آكد؟ لماذا وضعت كل وحدة في مكانها؟ هذا أمر آخر. إذن عندنا الحكم النحوي، ثم لماذا وضعت؟ هذا سؤال بياني. آية الأنعام التي ليس فيها من هي آية واحدة، ليس قبلها ولا بعدها شيء. قبلها أولئك الذين هدى الله، يتكلم عن الأنبياء السابقين، وبعدها وما قدر الله حق قدره، ليس في التبليغ ولا في الدعوة. هكذا الآية الثانية هي في سياق التبليغ. لاحظ وما أكثر الناس ولو حرصت حرص بمؤمنين وما تسألهم عليه من أجر إن هو إلا ذكر عني. وكأي من آية في السماء، أتكلم عن هؤلاء الكفرة، يمرون عليها وهم عنها معرضون وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، هي في سياق الدعوة، ذيك ليست في سياق الدعوة. هذا واحد. طبعا في سياق الدعوة والإنكار هذا يستوجب التوكيد، هذا واحد. نعم. الأمر الآخر نقرأ الآية يعني هكذا، قل لا أسألكم عليه أجرا إن هو إلا ذكرى للعالمين. ذكرى ذكرى ما هي؟ تذكر، يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى. ذكرى سليم، تذكر تذكر تذكر نفعت الذكرى، هاي الذكرى. وذكرى مش معنى أن يذكره، لا لا عمليات التذكر في حد ذاتها خلاص ما لا يعني هي نفسها كأن تكون ما تذكر أو تدخل في التذكر. الآية الثانية وما تسألهم عليه من أجر إن هو إلا ذكر للعالمين، ذكرى وهذه ذكر. الذكر هو الشرف والرفعة. والقرآن للذكر وإنه لذكر لك ولقومك. صحيح. الذكر هو الشرف والرفعة، والذكرى تذكر. أنا أسألك سؤال الآن. الآن لما أقول لك أنا راح أرفعك وأعطيك فد منزلة ومكانة وكذا، أو تتذكر أي الذي يحتاج تنطيه عليه حتى اللي يرفعك أو لا. فقط الذكر اللي يرفع طبعا، مو هكذا طبعا هذا الرفع خلي أكتب عنك بالصحف وكذا وبالإذاعة وبالتلفاز وكذا هذا يحتاج لتأكيد طبعا صحيح. طيب صحيح. وما تسألهم عليه من أجر إن هو إلا ذكر، لأن هذا يحتاج إلى أجر. الله لك ذكر الله. الآن لو أسأل أي واحد عنده معرفة في البيان والبلاغة واللغة أين يؤكد؟ ما تسألهم عليه من أجر إن هو إلا ذكر العالمين. إلا هو إلا ذكر العالمين، يعني منها السياق ومنها سبحان الله سبحان الله. في الشورى ربنا تبارك وتعالى يقول من يقترف حسنة. ما معنى الاقتراف؟ اكتساب. اكتساب طبعا، يقترف يعني يكتسب، يدخل في الحسنة والسيئة. ليس يعني ليس خاصا بالسيئات، لا تأتي حكرا على الذنب أو السيئة مثلا. لا لا فيها خصوصية استعمالها. لا لا لا اكتساب يعني ما ليس فيها يعني اكتساب يستعمل في الحسنات والسيئات أيا كان نوع هذا الاكتساب يعني. جميل. للدكتورة منى أيضا من القاهرة سؤال، لأن أذقنا الإنسان وإذا أذقنا الناس، واحدة في الإنسان والثانية في هود، الفرق حضرتك فيه؟ ومو فقط هذا كان السؤال، لماذا إذا ولماذا لئن؟ صحيح. إحنا نعرف الفرق بين إذا وإن. إذا يستعمل فيما هو كثير أو فيما هو واجب، وإن لما هو أقل عموم الشرط، قد يكون نادر وقد يكون مستحيل وقد يكون قليل. هاي قاعدة عموما. نعم عموما قاعدة عامة. صحيح. يعني الكثير نستعمل إذا، إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، وإن كنتم جنبا جنب أقل من عموم هذا. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا أقل هذا قليل. فإذا أحصن فإن أتينا بفاحشة، أتينا فاحشة قليل. إذا أحصن كل البنات البداية. يعني إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصي. صحيح. إذن يعني الأمر هذا المعروف أنه إذا إما للمقطوع به أو الكثير الوقوع. إذا حييتم بتحية، إن لا لما هو، قد يكون لما هو أقل أو لما هو نادر أو لما ليس أصلا ليس له وجود أصلا، وإنما اشتراط، مجرد اشتراط. نعم. لا. إذا أذقنا الناس رحمة من بعد ضراء مستهم، الناس عموم الناس قد تصيبهم رحمة. إذا لهم مكر في آياتنا قل الله، عموم الناس. نعم صحيح. يعني رحمة الله سبحانه وتعالى تصيب عموم الناس. نعم. وإذا مس الناس الضر ضر دعوا ربهم منيبين إليه، هذا كثير ولا لا؟ إذا صحيح. مس الناس ضر يدعون ربهم. صحيح. إذا أذقنا الناس رحمة فرحوا بها، كثير ولا لا؟ كثير. زين. الآن ولئن أذقنا الإنسان، هذا واحد، منا رحمة ثم نزعناها منه، هذه الحالة أقل. صحيح. أقل هذه الحالة. أقل. حالة فردية. أذقنا صحيح. الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه قليلة، إنه لا يئوس كفور. أقل. إذن هذه ليست إذا. صحيح. ذيك عامة، هاي فردية، مو فقط فردية، وإنما يذيق رحمة وينزع منه. ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته. نعم. بعد ضر أيضا حالة فردية. ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته، هذه حالات فردية، ذيك حالات عامة ليس فيها وكثيرة. فالحالة الفردية استعملها إن، والحالة الكثيرة المطلقة المشاهدة استعمل إذا. حتى يعني هو لما يعني يذكر الصفات مثل قال لاحظ قال وإن تصبهم سيئة هذا عام تصبهم بما قدمت أيديهم فإن الإنسان كفور ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور جمع اليأس إلى الكفر صحيح أقل هذه أقل صح هذه الحالة فالتي هي الحالات الفردية بهذه الحالات القليلة استعملها إن التي هي العامة المشاهدة استعملها إن إذا نعم بارك الله فيك أختنا أم أحمد من اليمن لها سؤال في قوله تبارك وتعالى وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى الصراط الحميد لماذا هدوا وليس وهداهم اقرأ الآية هي تفضل إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار نعم يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤ ولباسهم فيها حرير منها في الجنة نعم وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد نعم يدخلهم ويهديهم هدوا يعني يرشدون إلى أماكن يسمعون فيها أقوال طيبة السلام عليكم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم هذا يهدون إلى أماكنهم يرشدوهم يرشدون إلى أماكنهم التي يسمعون فيها نعم وهدوا إلى صراط الحميد يعني صراط الجنة كما تعالى وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة الزمرة سيق الذين يعني الملائكة تهديهم إلى أماكنهم ما في في في في جهنم قال وسيق الذين كفروا أيضا نفس الشيء أيضا سيق أيضا طبعا ملائكة العذاب هؤلاء يعني يهدون إلى أماكن يعني صراط الحميد وهلك يهدون إلى النار طبعا. نعم لأنه نفس الفعل مستخدم مع الفئتين طبعا هم هؤلاء ملائكة العذاب تسوقهم إلى النار وهؤلاء ملائكة الرحمة تسوقهم إلى الجنة وتهديهم إلى أماكن وعلى نفس المنوال وهدوا إلى الطيب من نفس الشكل مو نفسه ونفس يرشدون إلى أماكن يسمعون فيها أقوالا طيبة والملائكة يدخل عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار لأن ربما يكون الشيء القريب من العقل أن يتحدث في النعمة بالفعل المبني للمعلوم يعني وهداهم ربهم وهداهم لا هم الملائكة يهدونهم هم الملائكة يأخذون بأيديهم يعني مش هناك حضرتك في اللغة مثلا قواعد خاصة ببناء الفعل لما لم يسم فاعله مثلا يعني هنا دلالة الفعل لما لم يسم فاعله لماذا مثلا ما ليس يعني يقول وساقتهم الملائكة إلى يعني هذا أبلغ وهدوا إلى الطيب من القول هذا أبلغ أكيد طب هنا المراد الفعل الملائكة أم الله عز وجل ملائكة الملائكة إذا قال هداهم ربهم يعني ربنا سبحانه وتعالى صح مربا قال وسيق الذين تقروا إلى الجنة الزمرة من يسوقهم الملائكة خلاص مو هذا الملائكة صحيح نشوف. صحيح فيك قال مقال فهدوهم إلى صراط الجحيم استخدم الهداية أيضا صراط الجحيم أيضا طبعا نفس الشيء لكن ربما هل يتغير الأسلوب سيد الدكتور فاضل مثلا هذا يكون أسلوب سخرية وتوبيخ مثلا وهذا أسلوب مدح وشكر وهذا كذا كأسلوب بشكل عام باللغة العربية قد يكون في مواطن التي يعني ينبغي يعني تكون فيها سخرية واضحة قد يسخر منهم ممكن نعم في قوله وأطعموا البائس الفقير وأطعموا القانع والمعتر الفرق هذا القانع يعني هو المحتاج الذي لا يسأل يقنع بما عنده يرضى بما عنده هذا القانع المعتر هو السائل يعني الذي يطلب يتعرض للسؤال والبائس الذي أصابه البؤس والشدة والفقير المحتاج نعم صحيح طيب في قوله ومن معه في الفلك وجعلناهم خلائف وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا اللمسات البيانية الموجودة في هذه الآية هذا سؤال من أخينا محمد من مالي فكذبوه يقرأ الآية حقيقة طيب فكذبوه آية يونس في سورة يونس. نعم. الآية 73. نعم. نعم. فكذبوه فنجيناه ومن معه في الفلك وجعلناهم خلائف وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا. فانظر كيف كان عاقبة المنذرين. لاحظ أنه هو في المغرقين ذكر الصلة، قال وأغرقنا الذين كذبوا، يعني التي بسببها أغرقوا. يعني ذكر سبب الإغراق لأنهم كذبوا بالآيات فأغرقوا. من معه ما ذكر شيء، وإنما قال من معه. من معه؟ هما هناك فريق فكذبوه فنجيناهما، يعني في فريق كذب. فلما ذكر الذين كذبوا معنى من معه ليس منهم، لما قال وأغرقنا الذين صدق يعني مصدقين. أيوة. فإذا هو ذكر علة الإغراق، ففهمنا أنه من قوله معه ليس منهم، إنهم مصدقين. جميل، هذا واحد. جميل. فانظر كيف كان عاقبة المنذرين. نعم. تلاحظ قال كان ولم يقل كانت، هذه متكررة بالقرآن. نعم. لماذا هذا؟ أنها عاقبة مؤنث. إذا ذكر يعني العاقبة تكون بمعنى العذاب في القرآن كله. هذا خط في القرآن كله، لم تختلف ولا آية. طب كيف كان عاقبة مثل كلها، كيف كان عاقبة المكذبين، كيف عذاب. إذا ذكر الفعل مع عاقبة فتكون بمعنى العذاب، لأن العاقبة أن ذلك نظر فيها إلى المعنى، معنى العذاب. العذاب مذكر. وهل هذا يجوز في اللغة أن ينظر إلى المعنى ويأتي بالفعل؟ موجود كثير هذا في اللغة. تحت باب ايه مثلا هذا؟ انه يراعي المعنى. مراعاة المعنى. الله اكبر. نعم. وحيث كانت انستكم بمعنى الجنة، كانت عاقبتك من تكون له عاقبة الدار، تكون. ايوه. لان الجنة مؤنثة. فأنث الفعل. العذاب مذكر، ليس معناها جهنم. العذاب في الدنيا حتى. فانظر كيف كان عاقبة المنذرين أو المكذبين أو الظالمين. معناها العذاب وليس معناها جهنم. العذاب مذكر، يذكر الفعل. العاقبة لما تكون بمعنى الجنة تحديدا تكون عاقبة يؤنث الفعل، لأن الجنة مؤنثة. عجيب، سبحان الله. هذه من خصوصات الاستعمال القرآني. نعم، من خصوصات الاستعمال. هي في اللغة جائزة، لكن هل التحديد هذا في جميع القرآن يدل على أن التعبير مقصود هكذا مقصود. الحقيقة هنالك أمر. نعم. في هذه القصة نفسها لاحظ في الأعراف، هو الآن قال لاحظ فنجيناه ومن معه في الفلك. في الأعراف قال في الأعراف قال فأنجيناه والذين معه. ليس فنجيناه، لا، من معه. وليس يعني هنالك فأنجيناه، هنا فنجيناه. هناك الذين وهنا من. طب لما مع أنك لهم اسم موصول؟ ما هو يعني مثل هذه الأشياء هي التي تحدث يعني معذرة عند غير المسلمين أو غير الفاهمين اللغة العربية بعض الارتباك. مع أنه الموقف واحد والنبي واحد والقصة واحدة، لكن الألفاظ متغيرة. ما يعني الألفاظ متناقضة؟ نعم. هل الألفاظ متناقضة المعنى؟ متناقضة الدلالة؟ لا. من معه أليس هو الذين معه؟ طب ما الفرق؟ هم كلاهما اسم موصول؟ صحيح. ليس هنالك يعني كاستعمال أي مفردة مرادفة للمفردة، صح؟ لكن لماذا الاختيار؟ هذا مثلا معذرة تغير الكلمات أو خلط أو عدم دقة أو عدم صواب مثلا. عدم يقول بعض عدم صواب لا يمكن، لأن هي الكلمة معناها نفس المعنى، يبقى سبب الاختيار. طيب، أما الكلمة هي نفسها. ما الفرق بين نجيناه وأنجيناه؟ هو يعني اختلف المعنى؟ لا، إذا المعنى لم يختلف. صحيح. طيب. نعم. يعني نجاه يعني هو نجاه ولا لم ينجي؟ نجاه وانجاه. نجاه ايضا. نفس الشيء. هذا صار الفرق بين فعل وافعل. ايوه. يعني هكذا تكون النظرة طبعاً. لماذا الاختيار هنا وهنا؟ في المفردة. بالفرق بين فعل وافعل. طيب نتعلم منكم. يعني علم واعلم. ما الفرق بينهما؟ فعل يحتاج فيها تدرج مدة طويلة تلبث. فنجيناه. يعني يحتاج إلى وقت. يعني هو مكث وقت طويل. فبعدين يلا نجا. طيب. أنجا يعني هكذا ذكرها على وجه السرعة. يعني لما ضرب موسى العصا البحر فأنجيناه. سياق الحال كان فيه سرعة. لم يلبث هذا الشيء. هو كان يجري فرعون وراه وإنا لمدركون كلا اضرب بعصاك. مثل لم يبقى كما بقي بني إسرائيل في مصر ويتعذبون المدة الطويلة. صحيح. كذلك لما ألقى إبراهيم في النار يعني ربنا قال فأنجينا. كم لبث هو؟ لم يلبث كثيرا. صحيح. عموم يعني علم وأعلم ووصى وأوصى في يعني فيها فعل في الغالب هي يحتاج كلام طويل فيها أكثر من هذه هذا فعل وأفعل فعل فيها لبث وتمهل وأفعل لا في الغالب ليست كذلك ليست نعم. كذلك فعلى حسب السياق هل هو في سياق بيان الإسراع أو في سياق بيان التلبث نعم. في فيستعمل كل فعل هو اللي ملاحظ أنه في يونس كانت الحالة أشد يعني ربنا ذكر أمور أشد لأن أحيانا هو يوجز في ذكر القصة يعني ربنا لما يذكر قصص الأنبياء اللي يذكرها بشكل واحد وأحيانا يكون موجزة وأحيانا يفصل فيها أحيانا هذا وذاك وهكذا صحيح حسب. نعم. في يونس كانت أشد يعني هو تلاحظ قال واتلوا عليهم ها في يونس نعم واتلوا عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه يا قوم إن كان كبر عليكم في الوضع أشد مقامي وتفكيري بآيات الله فعلى الله توكلت فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم اقضوا إلي ولا تنظرون ليتحداهم تحدي أصلا في الأعراف فقط إنا لنراك في ضلال مبين قال يا قوم ليس بي ضلالة ولكني رسول من رب العالمين فقط أي الموقف أشد من الظاهر في يونس أشد زين. بالموقف الناس متى يأتون عادة يصدقون في الأفكار لما يكون موقف عافية ورخاء أو في موقف محنة وشدة متى يكثرون يكثرون التصديق يعني الالتحاق بأي فكرة لما يكون موقف شدة وضرب يكثرون في الشدة يجون عليه هذا مو هذا راح يصيبهم أذى كيف لا في الشدة ينصرفون ما يقبلون مو هكذا نعم في الشدة ينصرفون ينصرفون ما يقبلون وفي الرخاء يقبلون كما حصل في المنافقين في المدينة لما كثرت هذا في مكة كان أشد لا يأتي إلا يعني من يأتي قلة صحيح مو هكذا صحيح إذا في مواقف الشدة الناس يعزفون إذا كان عنده دافع قوي إيمان قوي جدا يلا يدخل إذا كان في موقف رخاء وهؤلاء يعني في هنالك أمر ليس فيه شدة ولا فيه ضر قد يستوهم شيء فيدخلون ولا لا صح زين هو من كم واحد من تحتمل للواحد ولا تحتمل واثنين تحتمل أيضا وجمع تحتمل أيضا الذين جمع تحتمل واحد لا تحتمل اثنين لا في موقف الشدة استعمل من دلالة على القلة فنجيناه ومن معه يعني من تحتمل واحد قليل من تحتمل قليل أقل الذين تحتمل واحد لا جمع جمع سبحان الله أحسنت وبارك الله فيك جميل فاصل قصير ونواصل الاستماع لحضرتك مرة أخرى مشاهدينا الكرام مستمعينا الأعزاء نرحب بأسئلتكم واستفساراتكم لأستاذنا الأستاذ الدكتور فاضل صالح السامرائي في لمسات بيانية بعد هذا الفاصل. فاصل ونواصل، كونوا معنا. مشاهدينا الكرام، مرحبا بحضراتكم مرة أخرى ولمسات بيانية، ومعنا نرحب بضيفنا الكريم معالي الأستاذ الدكتور فاضل صالح السامرائي. مرحبا بحضرتك مرة أخرى معالي الدكتور فاضل. وإلى السودان الأخت انتصار، السلام عليكم. عليكم السلام. مرحبا سيدتي، تفضلي. الله يسلمك. الحمد لله على السلامة أولا. بارك الله فيكم، سلمكم خالد. حياكم الله وبياكم سيدتي، ربنا يكرمك. وحقيقة يعني ثاني سيدناك مع الشيخ الدكتور عمر عبد الكافي، يعني ربنا يرضى عليكم دنيا أخرى، بحفظكم الله ورعاكم. الله يخليك. اتفضلي يا أستاذ. طيب بسأل الدكتور عن الآية 10 من سورة الفتح. نعم. اللي هي ومن أوفى بما عاهد عليه الله. فما عاهده ليه مرفوع عليهم، يعني ما عليه. حاضر، وجزاكم الله خير. بارك الله فيك وجزاك خيرا مثله ان شاء الله، شكرا لك. معنا اتصال اختنا ام عبد الله من ابو ظبي. السلام عليكم. السلام عليكم. الو مرحبا. اخونا احمد من الفجيره. السلام عليكم استاذ محمد، كيف حالك؟ الله يرضى عليك، ربنا يكرمك سيدي. الحمد لله، الله يحفظك ان شاء الله. بارك الله فيك واياك سيدي. الشيخ الله يرضى عليك، الله يبارك لك، ان شاء الله تكون من اهل الجنه ان شاء الله. بارك الله فيك بدعواتكم يا رجل الصالح. استاذي سؤالي ان الله يحول، اعوذ بالله، ان الله يحول ما بين المرء وقلبه. يحول يحول يحول يحول يحول، شو اللمسه البيانيه في هذا؟ حاضر، بارك الله فيك، الله يكرمك. معنا الدكتورة منى. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من فضلك أنا عندي سؤالين. أولا دكتورة منى، احنا نبحث عنك منذ أسبوع. أديني موجودة والله، وأنا مش يعني أنا متشكرة جدا جدا. أولا سامحينا على ما حدث، أخونا زميلنا مصطفى ضاد الآن يأخذ تليفون حضرتك، وأنا سأتصل بك بعد البرنامج إن شاء الله. أو حاضر الاتصال بي على هاتف الخاص دكتورة منى. هكلم حضرتك أنا مباشرة بعد التليفون بعد البرنامج. يا ريت أكون ساعة أخونا مصطفى ضاد يأخذ تليفون حضرتك ونتواصل معك إن شاء الله رب العالمين. ويا ريت تكلميني على هاتف التلفزيون يوصلكم بينا الشباب ما شاء الله. ميرسي يا فندم. سامحينا، تلفزيون الشارقة لكم وبكم، ونحن في خدمة كل مشاهدينا ومستمعينا الأعزاء والأحباب. ربنا يبارك فيكم. الله يكرمك، ربنا يبارك فيك. تفضلي يا دكتورة. دكتور فاضل السلام عليكم. عليكم السلام. الحقيقة أنا عندي بالنسبة لي في سورة محمد، لقد بسم الله الرحمن الرحيم، لقد رضي الله على المتأسفة، سورة لا مش محمد، المهم، لقد رضي الله على الذين يبايعونك فأنزل السكينة عليهم، في سورة في الأحزاب، وسورة تانية وآية تانية، إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية فأنزل الله سكينته. الفرق ما بين أنزل السكينة عليهم وأنزل الله سكينته. حاضر. السؤال الثاني في سورة الطلاق، والتي لم يحضن وأولات الأحمال، وفي آية أخرى وإن كنا أولات حمل. الفرق بين الأحمال والحمل لو سمحت. نعم. حضرتك كنت الأخير يا دكتور فاضل، حضرتك كنت قلت يعني من أول بدأت يعني أتبع حضرتك قاعدة بالنسبة لكلمة شاق ويشاقق. معلش يعني رجاء لو تعيدها لنا تانية، متى نقول شاق ومتى يكون شاق الله ورسوله ومن يشاقق؟ وهل هذه القاعدة بتطبق على كل الأفعال مثلا زي حاد ويحادد؟ ولكم منا كل شكر وتقدير يا فندم. بارك الله فيك دكتورة منى، الله يكرمك، شكرا لك على هذا الاتصال، بانتظار التواصل ان شاء الله. الى قبرص اخونا عبد الكريم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. يا مرحبا سيدي محمد خالد. الله يرضى عليك عبد الكريم، الحمد لله. كيفك عبد الكريم؟ الحمد لله. الحمد لله. تحياتي للدكتور محمد فاضل. بارك الله فيك دكتور فاضل. دكتور محمد ابن الدكتور فاضل. معنا العالم الجليل. الله يكرمك سيدي. تفضل. بنوجه سؤال للدكتور سيد فضل السمراج. تفضل. في صورة الواقعة. صورة الواقعة. الواقعة. الواقعة. نعم. نعم. إن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين. الدلالة البيانية اللمسة البيانية في هذه الآية. يعني ما الحكمة أن جاءت بهذا المعنى يعني للمقوين؟ حاضر. بارك الله فيك. سؤال ثاني لو سمحت. يا ليت أرجوك تفضل. الله يخليك. في الصلاة عندما نقول وجهت وجهي حنيفا مسلما حنيفا كمان الدلالة اللمسة البيانية في هذه يعني كمان شو الحكمة أن جاءت بهذا المعنى؟ وفي آية ثانية بالقرآن حنيفا مسلما. نعم. يعني تتسأل عن اللمسة البيانية في حنيفا مسلما. أيوة. طيب يعني حاضر. ما الحكمة أن جاءت بهذا المعنى حنيفا؟ حاضر حاضر. حنيفا. وشكرا لكم ولقناة الشارق والبرامج كل البرامج كمان. نحن لكم وبكم يا فندم تحت أمر حضرتك. أختنا أم عبد الله من أبو ظبي. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يعطيكم العافية. وإياكم سيدتي الله يكرمك. أستاذ محمد. نعم. بالله لو سمحت خلي أرجو من الدكتور إنه يصف لنا الملكين رقيب وعتيد وكيف يسجلوا أعمال الإنسان يعني. حاضر. ما شكر. بارك الله فيك الله يكرمك. معنا معالي الأستاذ دكتور بهجت الحديثي مسؤول بيت الشعر بالشارقة. السلام عليكم دكتور بهجت. وعليكم السلام أخي الكريم. كيف حالكم؟ حياك الله دكتور محمد. بارك الله فيك سيدي الدكتور. رقيتنا مرتقى صعبا. ربنا يبارك في حضرتك. وشيخي وأستاذي الحبيب. الله يبارك في حضرتك ربنا يكرمك. الدكتور فاضل السامرائي وحيا الله تلفزيون الشارقة. حياك الله وبياك دكتور بهجت. قائمين عليه وهذا البرنامج. يا ربنا يبارك في حضرتك يا رب الله يكرمك. المتميز النادر. الله يبارك في حضرتك. وكل برامج الشارقة هي متميزة بكم والله. مبرأة من العيوب. الله يبارك. أسأل الله العلي القدير في هذه الأيام المباركة إن شاء الله ونحن في العام بداية العام الهجري أن يكتب الأجر والتوفيق للجميع. يا رب. وأن يا ينفع رب. الله بكم. يا رب. الأمة العربية والإسلامية والإنسانية أجمع. أمين يا رب العالمين. أمين. أخي الكريم أقول صراحة. نعم. بلا حدود. طيب تفضل. إني أحب الشارقة. كلنا يحبها. الجميلة الساحرة نخلها مساجدها ناسها سلطانها في الله ولله وأنزلتها من نفسي منزلة بغداد الحبيبة أو تزيد وقلت فيها أشعار كثيرة ولكن أجتزئ بعضا منها. نستمتع يا دكتور. قلت قصيدة طويلة عنوانها في دولة الحق. في دولة الحق والإيمان والرغد يزكو البذار وتستد الخطى لغدي وينعم الناس في خير وفي دعة وفي أمان بفضل الواحد الأحد فيستفيقون من حلم يفيض سنا على إرادة من قال اشكروا أردي هذه ربوعهم خضراء مزهرة تصحو على نغمات البلبل الغردي تزهو تداعبها من نخل من جذل وتسأل الله أن تحمى من الحسد إلى أن أقول أتيت أحمل هم الأهل والبلد أتيت أحمل هم الأهل والبلد فإذ بي اليوم في أهلي وفي بلدي. جميل. ويعني إذا سمح الوقت عندي قصيدة يعني بعضا منها مهداة إلى جامعة الشارقة. تفضل يا دكتور تحت أمر حضرتك. تفضل. أقول فيها يا من يروم العلم في عليائه أقبل إلى صرح العلوم الشارقة يا صرح جامعة تسامى للعلا فيها الفضائل والمعارك سامقة بنيت على التقوى وشيد صرحها بالعلم والإيمان تزهو رائقة قد أينعت فيها القفار وأزهرت وبدت بها الصحراء ريا عابقة. شيخ كريم بالمحاسن زانها، بالنور ضمخ تربها وطرائقه. يا رب أيد شيخها سلطانها، يا رب يا رب، ليرد عاصفة الظلام الماحقة. فالعلم لا يرعاه إلا أهله، والشيخ عزز بالعلوم وثائقة. والله بالسلطان يحفظ دينه، وكتابه فيه الهداية ناطقة. صحيح. علماؤها أدباؤها طلابها، قاعاتها بالعلم تزخر دافقة. من خيرة العلماء ضم رواقها، فسمت بهم تلك العلوم البارقة. والشيخ يحدو ركبهم ويقوده، وله الفخار على الجميع وسابقة. حط الرحال بربعها وبها أقم، ولمن أراد النور فهي الشارقة. بارك الله فيك دكتور باقت، شكرا لك على هذا الاداء الجميل. واعتذر عن الاطاله، شكرا. بارك الله فيك، احسنت، بارك الله فيك، لا فض فوك، ربنا يكرمك. شكرا لاستاذنا دكتور بهجت الحديث مسؤول بيت الشعر، ويحبك حبا جما دكتور فاضل كثير، شاعر ما شاء الله، يعني ما شاء الله، ما شاء الله، بارك الله فيه. وبهذه الابيات الجميله في الشارقه وحاكم الشارقه صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسم عضو المجلس الاعلى لاتحاد حاكم اماره الشارقه، بارك الله فيه وفي أيديه البيضاء، على العلم وعلى العلماء وعلى الثقافة والمثقفين والفكر والمفكرين. نأتي إياكم إلى نهاية هذه الحلقة، فهذا يعني مسك الختام كما يقولون. شكرا لحضرتك دكتور فاضل، ونلتقيك في الحلقة القادمة إن شاء الله. بارك الله فيكم مشاهدينا الكرام، مستمعينا الأحباب، إلى هنا نأتي إياكم إلى نهاية هذه الحلقة في برنامج لمسات بيانية. أشكر حضرتكم وأشكر باسمكم جميعا ضيفنا الكريم معالي الأستاذ الدكتور فاضل صالح السمرائي، وحتى يضمنا لقاء جديد مع لمسة أخرى من لمسات بيانية في القرآن الكريم، نستودعكم الله، شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.